بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة الأولى من مسائل الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يشرح فيها قوله تعالى وهم ألوف. نعم يا ولدي، فماذا قال في ذلك؟ قال الإمام والصحيح عندي أنهم زادوا على 10,000 لقوله تعالى وهم ألوف، وهو جمع الكثرة، ولا يقال في 10 فما دونها ألوف. فتح الله عليك يا ولدي، وهناك بالطبع فرق كبير بين جمع الكثرة وجمع القلة. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. وقال ابن زيد يا إخواني في لفظة ألوف إنما معناها وهم مؤتلفون، أي لم تخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بينهم، إنما كانوا مؤتلفين فخالفت هذه الفرقة فخرجت فرارا من الموت وابتغاء الحياة بزعمهم، فأماتهم الله في من جاهم بزعمهم. فألوف على هذا جمع آلف، مثل جالس وجلوس. قال ابن العربي أماتهم الله تعالى مدة عقوبة لهم ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. قال مجاهد إنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرفون أنهم كانوا موتى، ولكن سحنة الموت على وجوههم، ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس وبقيت الرائحة على ذلك الصبت من بني إسرائيل إلى اليوم، وروي أنهم كانوا بواسط العراق، ويقال إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا، فتلك الرائحة موجودة في نسلهم إلى اليوم. المسألة الثانية قوله تعالى حذر الموت، أي لحذر الموت، وموت أمر تكوين، ولا يبعد أن يقال نودوا وقيل لهم موتوا. وقد حكي أن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا، فالمعنى قال لهم الله بواسطة الملكين موتوا والله أعلم. المسألة الثالثة أصح هذه الأقوال وأبينها وأشهرها أنهم خرجوا فرارا من الوباء، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا، فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله. وقال عمرو بن دينار في هذه الآية وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس،

لعله قد أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فلا فائدة لفراره، بل يضيف إلى ما أصابه من مبادئ الوباء مشقات السفر، فتتضاعف الآلام ويكثر الضرر، فيهلكون بكل طريق ويطرحون في كل فجوة ومضيق. ولذلك يقال: ما فر أحد من الوباء فسلم، حكاه ابن المدائني. ويكفي في ذلك موعظة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوت من أجل خروجي عنه، فيسوء اعتقاده. فهذه فائدة النهي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منها، والله أعلم. وقد قال ابن مسعود: الطاعون فتنة على المقيم والفار، فأما الفار فيقول: فبفراري نجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة، وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وسئل مالك أيضا عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض، فهل يكره الخروج منها؟ فقال: ما أرى بأسا خرج أو أقام. المسألة الرابعة يا إخواني في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، دليل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وكذلك حكم الداخل إذا أيقن أن دخولها لا يجلب إليه قدرا لم يكن الله قدره له، فباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحد الذي ذكرناه، والله تعالى أعلى وأعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظت في حديث الإمام اليوم يا عم ما قاله الطبري من أن على المرء توقي المكاره قبل نزولها وتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها، وأن عليه الصبر وترك الجزع بعد نزولها، وهو ما يعني أن عليه أن يتقي المكاره كلها وليس الوباء فحسب. نعم يا ولدي، ما فهمته صحيح، وقد أوضحه الإمام القرطبي عندما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. ولهذا يا ولدي يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك. ولكن يا ولدي حسبك هذا اليوم، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان.